أذربيجان هي مع أخواننا جماعة الشباب. أي نعم. فنظرك إليه. أي. أولا بيكون الصبر. كيف؟ كيف يعني؟ والله ما ليش على يعني كل هذا فيهم دور لأنهم يبدو أنهم على سفر أولا ثم أنتم جيراننا والحمد لله وخاصة بعد ما رفع الحجر عنكم. خلينا نسمع ولو سؤال واحد. أولا نقول لكم تحية الطلبة من الجنة. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. نعطيكم يعني حال أذربيجان. نعم. هناك الناس انقسموا لثلاثة أقسام: شيعة وصوفية والنوع الثالث لا يهمهم أي شيء عن الناس. ونحن هناك يعني جهلة. عفوا النوع الثالث إيش؟ جهلة لا صوفية ولا شيعة يعني. الله أكبر. فنحن موجودين هناك فمحتارين من ندعو الصوفية أم ندعو الشيعة أم ندعو هؤلاء الناس الجهلة. بس أنا أعتقد بارك الله فيك أن هذا السؤال نظري غير عملي. المسلم حيثما حل يجب أن يقوم بواجب الدعوة كل بحسب استطاعته كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، يجب أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. لا يقصد الرسول عليه السلام بلغوا عني ولو آية من القرآن، لا، الحديث دلالته عام من ذلك. بلغوا عني ولو آية سواء كانت من القرآن أو من كلامه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هنا بالآية، أصل معنى الآية هو الجملة الكاملة، فقد تكون الجملة الكاملة في القرآن وقد تكون في حديث الرسول عليه السلام. فالمسلم الذي يحفظ آية يتقنها جيدا أو حديثا كذلك فعليه أن يبلغه في أي مناسبة وفي أي مجلس. فأنا لا أظنك أنت ولا غيرك أنه دائما هو يجلس مع الصوفية دائما ولا يبتلى بأن يجلس مع شيعي مثلا، مش معقول الكلام هذا. وكذلك لا يتصور أنك ما تجلس ولا مرة مع القسم الثالث الذي هو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنهم كالأنعام بل هم أضل. لا يمكن إلا أن تبتلى أيضا بأمثال هؤلاء. إذن أنت تدعو الناس جميعا ويجب أن تهتم قبل كل شيء بتفصيل العقيدة، لأن العقيدة هي التي تنجي صاحبها من الخلود في النار. أما بشرب خمر بيزني بيصرخ إلى آخره لكنه يشهد شهادة الحق فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أيضا عليكم أن تدعوا كل هذه الجماعات التي ذكرتها إلى تصحيح العقيدة، إلى تفهيم حقيقة معنى لا إله إلا الله وحقيقة معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نلخص هاتين الحقيقتين بكلمتين متشابهتين يختلفان بما يضاف إليهما. فمعنى لا إله إلا الله توحيد الله في العبادة، معنى محمد رسول الله توحيد الرسول في الاتباع. واضح هذا الكلام؟ وهذا في مجال الشرع وبيانه كثيرا وكثيرا جدا لمن كان على علم الكتاب والسنة. هذا هو الجواب.